من تيمم ليصلي نافلة هل له أن يصلي بذلكم التيمم فريضة أو لا؟ نعم له يصلي فريضة إذا كان يجب لا تبرع عدد الماء إذا جاء مثل تيمم ليصلي الضحى لأنه له نافلة أو لأنه مريض لا يستطيع استماع الماء ثم جاء الظهر فلا بأس يصلي الظهر بالتيمم إلا إذا بريئا من المرض أو لذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.